قال علقمة، علقمة من أكابر التابعين رضي الله رحمه الله، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسر. وهذا التفسير الذي بصراحة به هو من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فكل من آمن بالله ربا رضي بقضائه وقدره، لأنه يعلم أن له التصرف المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فإذا آمن بذلك فإن الله تعالى يهدي قلبه، يهدي قلبه ويوفقه لأمر أكثر مما آمن به. وهذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان إذا تحقق ازداد الإنسان به هدى، يهدي قلبه. وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علمت أن المصيبة من عند الله يطمئن القلب وارتاح القلب ولم يحصل عليه رجع. ولهذا من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإنسان يستريح، يكون مؤمنا بالله ومؤمنا بأن الملك ملكه وأن الأمر أمره، فإذا يتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه الحسرة، لأن هذا أمر قد قدره العليم الخبير الحكيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس، اثنتان مبتدا وسوغ الابتداء به وهو نكرة، ايش التقسيم؟ التقسيم او يقال انه مفيد للخصوص. ابن هشام رحمه الله قال ان جميع الفوائد الذي قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، قال ان فائدتها ان تكون دالة على العموم او على الخصوص. وقوله هما بهم كفر، ألب هنا يحتمل أن تكون بمعنى من، يعني هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم. وقوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر. ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من انفصال الإيمان أن يكون مؤمنا. فالشجاعة من الإيمان، والحياء من الإيمان، والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث في كافر يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هما؟ الطعن في النسب. ما معنى الطعن في النسب؟ يعني العيب فيه، إنه يعيب نسبه، يقول أنت عشان كنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك لست قبيلية، هذا أيضا طعن في النسب، ويقال إن واحد من الناس قال هؤلاء الذين ليسوا من القبائل، هؤلاء ليسوا من بني آدم، أعوذ. ليش؟ قال لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه، وذولا ما ينسبون إليه، وهذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء احتقرته أو نفيته، أنا نفيته عنه وقلت إنك ناقص بسبب أنك لست من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل كفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد الباب. النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوح، يعني نوح الحمام. ها؟ تعرفون نوح الحمام؟ لأن هذا والعياذ بالله يدل على التغدر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور. لنا فيه نظران، النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار إيش؟ المقضي. فباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا، فإن كان طاعة واجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا عدم الرضا، المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، الصبر واجب، والرضا مستحب على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وبعض العلماء يرى أنه واجب، وسيأتي شرف الحديث ما يدل على أحد القولين. طيب، ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهي أن يرضى، نعم، أن يتسخط، نعم، وأن يصبر. وفي بعد حالة رابعة، الشكر، أن يشكر، وباللسان وبالجوارح. السخط يكون بالقلب، مش بعد، وباللسان وبالجوارح. أما التسخط بالقلب فأن يسخط الإنسان على ربه ويغضب، لماذا قدر كذا وكذا علي وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكم من أناس والعياذ بالله صارت المصائب عليهم سببا للكفر. وأما التسخط باللسان فمثل الدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، نعم، من الأقوال المحرمة. وأما التسخط بالأفعال بالجوارح فمثل لقم الخدود، شق الجيوب، ونتف الشعور وما أشبه ذلك، وتكسير الأواني. ولا ما يوجد؟ يوجد من كسر الأواني. طيب، هذه كلها تسخط، صار تسخط بالقلب والقول والفعل. أما القسم الثاني وهو الصبر، فالصبر كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى الإنسان الشيء هذا ثقيلا عليه ويكرهه، لكنه يتحمله، فليس وقوعه وعدم وقوعه سواء عنده، ليس سواء، بل هو يكره هذا ولكنه يحميه إيمانه من السخط. عرفتم؟ يقول واضح. طيب، الرضا أعلى من ذلك، أن يكون الأمران عنده سواء، يعني أصيب أو ما أصيب كله عند واحد، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أي ما يعد ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو على جبل، ما يهم. فإن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها الكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، لكن لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنه عنده سواء لأنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فلا يهمه. هذا واحد، هذا فرق بين الرضا والصبر. أما الشكر فأن يشكر الله على ما أصابه على المصيبة، وهذه درجة قد يقول قائل أو منزلة قد يقول قائل أين يكون ذلك وكيف يكون؟ فنقول يكون في عباد الله الشاكرين، ويكون ذلك إذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته. قد يثمر أو قد تثمر هذه المصيبة للإنسان حالات ليست له من قبل، بحيث ينيب إلى ربه ويرجع إليه ويعرف قدر نفسه ويعرف حكمة ربه، فيزداد بذلك إيمانا لم يكن عنده من قبل أن تصيبه هذه المصيبة، أليس كذلك؟ فهو يشكر الله عز وجل لما يحصل بهذه المصيبة من الثمرات العظيمة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفير للذنوب، تكفير للذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له به عنه، حتى الشوكة يشاقها. كل المصائب تكفير، هذه بدون استثناء، لكن هل هي فيها زيادة حسنات؟ إن قارنها شيء يستوجب زيادة الحسنات صار فيها زيادة حسنات، وإلا فإنها تكفير بكل حال. أظن انتهى الكلام على الصبر على الأقدار. صارت أحوال الناس بالنسبة للصبر على أقدار، بالنسبة لأقدار الله كم؟ أربع حالات. إيه نعم. نعم. طيب أن المراتب أربع. المراتب أربع، كل واحدة أعلى من الثاني. كل واحدة أعلى من الثاني. وفهمنا الفرق، وهذا هو الذي يشكل على كثير من الناس، الفرق بين الرضا وبين الصبر، لأن بعض الناس ما يدرك الفرق بينهما. ولكن هذا هو الفرق، أن الصبر الإنسان يجب نفسه كراهة لهذا الأمر، لكنه حابس نفسه عن فعل ما يحب. وأما الرضا فلا يؤثر شيئا على شيء، الكل عنده سواء، لكن لا ينافي هذا الحزن أو لا يمنع الحزن والبكاء وما أشبه ذلك. والإنسان قد يبكي مثلا لفقد محبوبه، وقد يبكي رحمة على ما يرى ويشاهد، مثل ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إليه صبي وهو في سياق الموت، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا لا شك أنه بكى، لكن مو حزنا كما بكى على ابنه إبراهيم، إنما رحمة لهذا الصبي لهذه الحالة الشديدة. نعم نعم نعم. ها؟ لا، ويثنى عليهم بالشكر أيضا، إنه كان عبدا شكورا، يثنى عليهم بهذا وهذا. نعم الله أعلم، الله أعلم. لكن يجوز أنهم مثلا أنهم كرهوا هذا الأمر لكن صبروا على ذلك، يجوز. والإنسان مهما أنه قد يفوز بعض المراتب وله مراتب أخرى تكمل، الله أعلم. طيب نأخذ الدرس. نعم. قال قرأنا وفي صحيح مسلم إلى آخره، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر؟ هما بهم كفر. نعم. نعم وليس كفرا مطلق. طيب لكن مش معنى هما بهم كفر نبي تحديد الكلمات هذه أبا بمعنى من يعني هما منهم كفر أو بمعنى فيهم كفر. أما هما فيعود على الخصلتين. نعم طيب نبدأ حديث المسعود عن درس جديد. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما هو معروف إما صريح وإما حكم. الصريح ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه والحكم ما كان له حكم ذلك ولم يضف إليه وهو أنواع معروفة في علم المصطلح. لكن هذا نذكركم على المناسبة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث لا شك أنه يراد به شيء معين لأن ضرب الخدود ليس كل من ضرب الخد يكون